والآن مع آفة الفتيا بغير علم. أحبتي في الله أحييكم بتحيات الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الآفة التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله في حلقة اليوم آفة جد خطيرة، لأنها عن الفتيا بغير علم، باب يندرج تحته كثير من الناس يفتون الناس والعياذ بالله رب العالمين بما لا يعلمون. فالفتوى بغير علم جهل وضلال مبين، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. أحبتي في الله، النصوص كثيرة تحذر من هذه الآفة الخطيرة، وهي أن يفتي الإنسان أو يصدر فتاوى بغير علم، وهذه كارثة كثير من الناس وبالذات في زمننا. انظر إلى يعني ما رواه البخاري، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي عليه، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آيات الميراث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو المبلغ عن الله وهو خير البشر وهو خير الدعاة إلى الله وهو يعني البشير النذير، رغم ذلك ما أجاب جابر عما سأل، لأنه ما نزل في المسألة وحي، فسكت حتى نزل الوحي بآية الميراث. انظر أيضا إلى ما رواه البخاري أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، يعني على عود جريد من أعواد النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع شر؟ يعني أي الأماكن أسوأ عند الله يا رسول الله؟ أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. انظر إلى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري حتى أسأل جبريل. ما أسرع بالفتية؟ نحن في زمن إن سألت الرجل لم يقرأ لا في الفقه ولا أصول الفقه، والمرأة لم تفتح كتابا للفقه ولم تدرس على يد معلم للفقه ولا أصوله، ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الفتاوى في البيوت وفي الشوارع وفي العمل وفي كل مكان، لكن في جميع التخصصات لا يفتي فيها إلا أصحابها. في الطب لا يتكلم إلا الطبيب، وفي الهندسة لا يتكلم المهندس، وفي أصول التربية لا يتكلم إلا المتخصص. أما في الدين وللأسف الشديد فالكل أصحاب فتاوى، والكل أصحاب سبحان الله يعني آراء، وكأنهم قد علموا بواطن الأمور. انظر إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما جاء الرجل وسأله: أي البقاع شر يعني في الأرض يا رسول الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل. فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. انظر إلى هذه اللفتة العجيبة التي يتوقف الإنسان عندها حتى لا يتسرع بالإفتاء في غير ما يعرف، نسأل الله السلامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عما لم ينزل به وحي يقول: لا أدري، أو لا يجب حتى ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ولذلك الحديث الذي رواه عمرو بن العاص يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. يعني إذا العلم يضيع ويقبض بموت حملته، فلما يموت الحملة حملة العلم يتخذ الناس جهال يعني يحكمون بجهالاتهم ويفتون بجهالاتهم فيضلون الناس ويضلون والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك يقول: خذوا العلم قبل ان يقبض، يعني قبل ان يرفع. قال اعرابي: كيف يرفع يا رسول الله؟ قال: الا ان ذهاب العلم ذهاب حملته، ذهاب حملته سبحان الله. ولذلك عندما تظهر الفتية بغير علم يفضي هذا الى ظهور والعياذ بالله البدع، لان يعني عندما يظهر الجهل يعني عندما نضع كم من الجهل يضيع امامه كم من العلم. هكذا ايضا في مسألة ظهور البدع، يعني اذا ظهرت بدعة بين الناس اعلم انها يعني على حساب السنة، فاعلم ان السنة ترفع للأسف الشديد وتوضع مكانها البدعة. وهذا حديث غضيف بن الحارث الثالي رضي الله عنه عندما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة. يعني اذا احدث الناس يعني شيء ليس له اصل في الشرع وابتدعوا امرا ليس في دين الله عز وجل، هنا يعني ترفع شيء من مكانها من السنة والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك نحن مأمورون ان نبتعد عن اهل البدع ونبتعد عن اهل الاهواء ونبغضهم في الله حتى يؤوبوا ويرجعوا ويتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، ويقول في سورة الكهف ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في آل عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. يعني الله سبحانه وتعالى يوضح ان رأيت الذين يا كل مسلم ويا كل مسلمة ان رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى رب العباد سبحانه وتعالى فاحذروا، كما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي يفسر هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم فاذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وفي رواية لا تجالسوهم فهم الذين عني الله سبحانه وتعالى فاحذروهم. ولذلك قضية كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة، وكان قائد كعب وهو احد ابنائه، حين كبر كعب في العمر وكف بصره قال سمعت كعب بن مالك يقول لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، حتى ان يعني لما طالت المسافة عليه تصور جدار حائط ابي قتادة وكان ابن عمه فسلم عليه، فيقول كعب فوالله ما رد عليه السلام. ويعني اذا انظر الى يعني الله عندما يقول واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا يعني بالتكذيب وبالاستهزاء يقول والله يعني مسألة اعطاء المرأة نصف الرجل هذا امر قد عفى عليه الزمن، مسألة الحجاب هذه كذا وكذا، هذا انسان يخوض في ايات الله ويستهزئ والعياذ بالله بايات الله. فالله يأمرنا يقول فاعرض عنهم، وليس مجرد الامر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الامر للامة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوض اساسا يعني ان الانسان يخوض اساسا في الماء، فكأن كما ان للماء غمرات فالانسان يدخل في مجاهل الخوض في هذا الكلام وهو عبارة عن الخلط. فيجب الا تجالس على الكبائر، ويجب الا تجالس الا اذا كنت تريد ان تأخذ بايديهم الى سواء السبيل. ايضا لا تجالس من يخوض في ايات الله، يجب عليك ان تترك مجالسته لانه انسان يجاهر بهذا، يعني سواء كان هذا الانسان الذي يجاهر بالاستهزاء والعياذ بالله رب العالمين بايات الله سواء كان مسلما ام غير مسلم. فيجب على المسلم ان يتقي الله في هذا الامر، لان الفضيلة ابن عياض رحمه الله كان يقول من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. واذا علم الله عز وجل من رجل انه مبغض لصاحب بدعة رجوت ان يغفر الله تعالى له. اذا المسألة ان الانسان يتقي الله رب العالمين في انه لا يفتي بغير علم. لماذا؟ لان اجراكم على الفتية اجراكم على النار، فالانسان يجب عليه ان يتقي الله رب العالمين. ايضا يجب علينا ان الانسان اذا رأى الذي يخوض في ايات الله سبحانه وتعالى يجب عليه ان يبتعد فورا. الله عز وجل يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن يعني ورد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما بلغ بأن أناسا شربوا الخمر فقال الوالي أقم عليهم الحد، قال إن فيهم فلان وقد كان صائما، يعني كان متطوع ليوم من الأيام وصائم ويجلس وسط شارب الخمر، قال به فابدأ، يعني هذا الإنسان مكلف بأن يسمع كلام الله، لا يفتي بغير علم، لا يخوض مع من يخوض، إذا رأى من يخوض في آيات الله يجب أن يبتعد لأن ثمرات المعصية والعياذ بالله المعصية بعدها، ومن حلاوة الطاعة أن من ثمرات الطاعة الطاعة بعدها. نسأل الله أن يجعل أيامنا طاعات وأن يتوب علينا وعليكم من المعاصي وهذه الآفات التي تعصف بحسنات المؤمن، إن ربنا على ما شاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.